بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس السابع بعد المئة من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث عن البيوع الفاسدة والباطلة، ولكن جاءني سؤال من أحد الإخوة في الدرس الماضي يقول: سمعت فتوى من أحد المشايخ أنه لا دعاء بعد الصلاة، واستدل بالآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وإنما يكون التسبيح والتهليل فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يعني هذه مسألة، أولا الآية هنا يعني بشكل مختصر ليس فيها دليل، قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، أولا هذه خاصة بصلاة الجمعة، ثانيا الأمر بالانتشار والابتغاء من فضل الله بعد، قال العلماء كل أمر أتى بعد حظر، بعد الحظر يكون للإباحة، مثلا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني حظر الله تعالى عليك، قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فحظر عليك الله تعالى وأنت محرم أن تصطاد، ثم قال لك وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الأمر بالصيد ليس واجبا، لو كان واجب كان كل واحد يخلص حج لازم يأخذ بندقية ويروح يصيد، وهذا لم يقل به أحد. كذلك هنا حرم الله تعالى البيع على الناس في وقت صلاة الجمعة، وأمرهم بالمجيء، قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم عليهم البيع. بعد صلاة الجمعة قال فإذا قضيت الصلاة يعني الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اللي بده يشتري يشتري واللي بده يبيع يبيع، فهذه الآية نزلت في هذا، فهو إباحة بعد حظر وليس فيها وجوب أصلا، فهي الآية أصلا ما فيها دليل وليس لها علاقة بالموضوع، لأنه بعارض أصلا قوله تعالى، إذا لم تذكر هذا الموضوع في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، هذه مبتلي. أما الدليل هو الإشكال اللي جاء من كلام لابن القيم رحمه الله. ابن القيم ذكر أن العبد، شوف كيف لخص لكم المقال، قال العبد يكون في الصلاة بين يدي الله، وانت عم تصلي عم تطلب من الله عم تصلي لله، فأيهما أولى، أن تطلب منه وأنت في حال الإقبال عليه أم في حال الإدبار عنه؟ طبعا الجواب في حال الإقبال عليه، قال أنت في حال كل الصلاة في حال إقبال على الله، فإذا قلت السلام عليكم وأنهيت الصلاة فقد قطعت هذه الصلة التي كانت، فالأولى أنك تدعي في الصلاة لا بعد الصلاة، هيك قال ابن القيم. قال ولكن هو نفسه ابن القيم، لأنه يعني بعض الناس بيأخذ جزء من كلام ابن القيم بترك نص الباقي، قالوا ولكن هنا فائدة لطيفة، فإذا سبحت الله بعد الصلاة وكبرته وهللته، يعني عملت الأذكار النبوية الواردة وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب لك أن تدعو بعد هذا، لأنك أنشأت عبادة ثانية يستجاب فيها الدعاء وهي التسبيح والصلاة على النبي. شفتوا؟ فتركوا الناس كلام ابن القيم الثاني وأخذوا نصه الأولاني. ثم بعض العلماء يقول، منهم ابن القيم مع أنه هو له قولان يعني في المسألة، ابن القيم يقول الأحاديث التي وردت عن دبر الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل كما في سنن الترمذي، سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع أي أقرب للإجابة، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. دبر الصلوات تحتمل احتمالين، تحتمل دبرها يعني في آخر الصلاة قبل السلام، وتحتمل دبرها أي بعد السلام، في احتمالين. بعض العلماء يقول أنه لا، هي بآخر الصلاة قبل السلام. ابن حجر رد عليه، ابن حجر العسقلاني شارح البخاري رد عليهم قال ورد في الحديث الصحيح أن التسبيح 33 والحمد 33 دبر الصلاة، وأجمعت الأمة أنه بعد السلام. كلمة دبر الصلاة هنا أجمعوا، قال إجماع أنه بعد الصلاة. قال وهذا مثل هذا حتى يأتي ما يخالفه. شو يعني ليش هذا أجمعت أنه بعد الصلاة وذاك قلتم لا قبل الصلاة قبل انتهاء الصلاة؟ شو الفرق؟ هذا كلمة دبر الصلاة وهذا دبر الصلاة، هذا كلام ابن حجر مو كلامي أنا. ثم إن ابن القيم نفسه رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد أو هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم يقول ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة دعا، وجاب بعض الأدعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. هذا دعاء نبوي بعد الانصراف من الصلاة. ومنه مما استدل به العلماء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني أحبك، فقل دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وورد في حديث ثاني يؤكد أنه بعد الصلاة قال للصحابي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح وأنت جالس قبل أن تنصرف، أنت جالس قبل ما تحرك رجليك بعد الصلاة، قال له قل: اللهم أجرني من النار، وهذا دعاء 7 مرات. وقال له بعد المغرب نفس الشيء. يعني خلاصة الموضوع أن العبد إذا سلم من الصلاة يستحب له قبل الدعاء أن يقوم بالأذكار المشروعة، يقرأ آية الكرسي ويسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويهلل مرة كما تعلمون، ثم بعد ذلك يشرع له أن يدعو، يشرع له أن يدعو. بس هي خلاصة الموضوع. قال العلماء من البيوع المحرمة مع فساد العقد، حرام العقد فاسد، بيع عسب الفحل أي ماء، بيع ماء الفحل بعد طروقه للأنثى. يعني في بعض الناس أصحاب الأغنام أصحاب البقر أصحاب الإبل يكون عنده فحل اللي رب العالمين سماه الحامي، ولا وصيلة ولا حام، هذا الحامي هو الذي يطرق الإناث يعني على كيفك بعجبك، مثل حكايته التيس في تيوس بأرقام خيالية تباع لأنه يلقح عدد كبير من الإناث. فلو فرضنا أن تيسا أو جملا أو ثورا لقح أنثى لواحد ثاني فقال له أعطيني هات 1000 ريال هات 500 ريال مقابل التلقيح، تطلع يعني بيطلع منه سلالة جيدة. يحرم هذا، يحرم وفاسد، والمال حرام اللي بياخده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل هذا. وكذلك والخيول كله، وكذلك أجرة ضرابه. أحيانا ما بيبيعوا ثمن الماء، الماء بياخد ثمنه بيعطيه أجرة، بيقول له بأجرك التيس لمدة أسبوع أنت وحظك، بطرق الإناث ما بطرق الإناث ما لي علاقة، بأجرك التيس أسبوع بتعطيني. يحرم ذلك أيضا، هذا واحد من البيوع الفاسدة. الثاني قال العلماء من الأمور الهامة التي تحرم وهي ليست من البيع ولكن ذكروها هنا لأهميتها، ولا زال الآن يحصل في بعض البلدان ومنها سوريا يحصل جزء من هذا اللي سأقوله الآن وهو حرام. منه قال أن يقرض شخصا صاحب مهنة، مثلا أنت عندك مطعم وبدك تجيب طباخ على المطعم، الطباخ أجرته مثلا 3,000 ريال في الشهر، فأنت هذا الطباخ بتقول له بقرضك أنا 10,000 ريال بشرط تشتغل عندي ب2,000 مو ب3,000، فأقرضته واشترطت عليه أن يعمل عندك بأجر أقل من أجره الاعتيادي، فهذا حرام. ومثله قال يقرض الحراثين أو الفلاحين ويشترط عليهم مقابل القرض أن أنا عملت معكم معروف بتبيعوني المحصول بأقل من السعر، هذا ربا ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ومنه ما يحصل الآن في سوريا، ما بعرف إذا بعض البلدان الثانية يحصل أيضا، يقرضه مالا ويستأجر بيته بالسعر الأقل، بيقرضه 1,000,000 ليرة وبيستأجر البيت، البيت أجرته 20,000 في الشهر، بيستأجره 2,000، يعني عم ياخذ ربا، بس طريقة شو هو مفكر حاله ظان نفسه انه هو عم يعمل شطارة يعني او مهارة، هي فعلا شطارة بس مو مهارة، الشاطر لانه من اعجز اهله لؤما وخبثا اسمه شاطر باللغة العربية، نحن بنقول شطارة يعني شي حلو الاول مو شي حلو، الشاطر قطاع الطريق كانوا يسمون شطار قطاع الطرق، فبيعمل شطارة فعلا ويأكل ربا، بيقول لك انا اقرضتك 1,000,000 شو انا بيقعد انتظر؟ طبعا بدك تنتظر، يا اما تقرضه يا لا تقرضه، القرض في الدين الاسلامي شيء معروف تعمله لله تعالى، الله بيعوضك، اما تقرضه وتاخذ بيته تسكن فيه 4-5 سنين 10 سنين بين ما يسددك 1,000,000 بدل ما تدفع 20,000 عم تدفع 2,000 2,000، هذا هو اللي حبيت اقوله. مع العلماء ذكروا في هذا الباب مع انه ليس من البيوع ولكنه يلحق بشبيه به فهو حرام ينبغي التنبه له. لو واحد كان في ذمته دين، انت اقرضتني مالا فقلت لك بيعني البضاعة الفلانية بالاجل بالاجل على ان اسددك منها، هذا حرام ايضا لانه في شرط، اما اذا ما في شرط انت اقرضتني وفوق القرض كمان مرة تانية بعتني بالأجل، عطيتني البضاعة بعد ما أخذت البضاعة قلت لك تقبل مني البضاعة تسديد عن الدفعة الأولى بدون شروط، إذا رضيت يجوز، أما إذا فيها شرط ما يجوز. هاي واحدة خلصنا من هدول، نجي لهدول. من البيوع المحرمة، محرم ولكن غير باطل، عقد صحيح ولكن الفعل حرام، منه بيع المصراء. ما هي المصراء؟ قال هو أن يحبس الحليب أو اللبن في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة، يحبس الحليب في ضرعها 3 أيام أو أكثر حتى ينتفخ ثم يبيعها، فالمشتري يغتر بيقول لك ما شاء الله هي بتحلب البقرة 50 كيلو حليب، أول يوم بيحلبها 50 كيلو، ثاني يوم 10 كيلو، ثالث يوم 15 كيلو، هو سوفا ظن أن حلبها الكبير هذا كمية كبيرة هي عادة لها، فهذه اسمها مصراء، يعني صريت لأنه يقول العرب صريت الماء في الحوض أي جمعته، فالتصرية هي جمع الحليب في ضرع النقاء. طيب لو واحد أو البقرة أو الغنم، لو واحد اشترى مصراء ثم تبين له أنه مغشوش ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم، قرأه المحدثون لا تصروا ولا تصروا، لا تصروا ولا تصروا، صح. لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها واكتشف أنه مغشوش بعد ذلك فهو بخير النظرين مخير، بعد أن يحلبها ويكتشف يعني إن رضيها أمسكها، قال لك ماشي أنا فكرت 50 كيلو طلعوا 20، نعم رضي خلاص أمسكها. وإن سحطها، قال له أنا شاريها مشان الحليب غشيتني، ردها وصاعا من تمر، برجع له إياها بياخذ فلوسه، برجع له صاع تمر مقابل الحليب اللي أخذه. ويقول العلماء إن كان الحليب لا زال موجودا لم يشربه يعيده إليه إن رضي، إذا ما رضي يعطي صاع تمر بداله. ماشي، هذا حكمها الشرعي. وورد في حديث ثاني رواية: من ابتاع شاة مصرّاتا فهو بالخيار 3 أيام، يعني بجربها أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، ممكن أول يوم ما تحلب بكرة تشرب ماء أكثر تحلب 3 أيام، لا حال مغشوش برجعها، برجع مع صاعا من تمر مقابل الحليب اللي أخده. خلصنا من هذا. بيع، أيوة هذا بيع محرم ولكن صحيح العقد. البيع الثاني الذي يحرم الفعل فيه والعقد صحيح، النجش وهو الاستتار، معنى نجش الاستتار، لأن الناجش يستر قصده، قصد إيذاء من المشتري، والنجش هو أن تزيد في السعر دون إرادة الشراء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. وفي رواية عن عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، رواه البخاري في الصحيح. فيأتي واحد عم يشتري سيارة، واحد عم يشتري كذا، فبيدفع فيها ثمن أكثر مما تستحق، فيصيب من الغش والغرر، يصيب المشتري الثاني الحقيقي اللي بده يشتري، يظن انه والله هذه سلعة تستحق ثمنا كبيرا فيدفع فيها أكثر مما تستحق فيصاب بالغش. فإذا تبين بعد العقد، هذا عقد صحيح، إذا تبين أن البائع متفق مع هذا الناجش المخادع يحق للمشتري أن يعيد السلعة. وإذا تبين أنه هذا مؤذي بس البياع ما له علاقة فيه، هو هيك لعن فضولي ومؤذي، البياع ما متفق معه، فليس للمشتري أن يعيد البضاعة لأنه هو الملوم لأنه لم يتحرى، كان مفروض يجيب معه واحد خبير. هذا اسمه بيع النجش. البيع الثالث وهو بيع صحيح ولكن الفعل محرم، اسمه بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي، البادي المقصود فيه هنا يعني هو من زمان كان أهل البادية، أهل البادية يحضرون ألبانا سمن كذا من الأشياء اللي عندهم في الفلاحة، زريعة بعض الأكل. والحاضر هو أهل المدينة تجار المدن، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم، هناك صحابي كان يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا من البادية، يقول صلى الله عليه وسلم: فلان باديتنا ونحن حاضروه، فلان باديتنا ونحن حاضروه، يعني النبي بكافئ عليه الصلاة والسلام مما يوجد في الحضر من قماش، من هدايا، من مجوهرات، وذاك يحضر من البادية ما لا يوجد في المدن من سمن ولبن وتمر والأشياء الثانية التي كانت موجودة. فبيع الحاضر للبادي، مو شرط الآن البادي يكون من البادية، يعني هو المراد أصلا البادي هو الذي يحضر مادة تجارية يستفيد منها المواطنون في بلد معين، يحضرها وينزلها إلى السوق ليبيعها. فبيع الحاضر للبادي يعني بيجي واحد من تجار البلد سمسار يقول له: لا تبيع أنت، طول بالك أعطيني إياها أنا أبيع لك إياها. يبيع الحاضر للبادي يعني يبيع سلعته للناس، مو بيبيع سلعة للبادي، يبيع له أن يصير نائبا عنه في البيع، يبيع له يعني يصير أنا أبيع لك سلعتك للناس، مو بيعك سلعة، لأنه كلمة يبيع له تحتمل احتمالين: أني أبيع له ببضاعة أو أبيع له أي بالنيابة عنه وهو المراد. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بيع الحاضر للبادي؟ قال: يكون له سمسارا. سمسارا، فبيجي واحد جايب بضاعة زلمة جايب معه مثلا 100 كيلو حليب، 100 كيلو حليب، نزلن على قرية أو على مدينة، لما بينزل 100 كيلو حليب بده يخلص، بده يبيعه يمشي عشان ما يخرب الحليب. مين بياخذهم؟ التجار البسطاء، هذا بياخذ 10 كيلو، هذا بياخذ 50 كيلو، هذا باعوهم بسعر لا بأس به، رخيص تقريبا. وانتفع مين؟ جمهور المسلمين، الناس انتفعوا. أما لما هذا التاجر الحاضر يقول له هات لخبي لك ياهن عندي، ممكن يكون حليب ممكن يكون بضائع تانية، بيقول له خليني أنا أبيع لك ياهن على رواق على مهل، بينزلهم شوي شوي على السوق، بدل ما يبيعوا ب10 بينزلهم بكميات قليلة بيبيعوا ب50 ب40 بدل 10. مين انضر بهالحالة؟ تضرر من؟ الشعب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية ثانية لما نهى عن بيع الحاضر للبادي، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. فلو فرضنا واحد بادي جاب بضاعة، أخذ واحد من التجار قال أنا ببيع لك يا، البيع صح ولا باطل؟ صح، بس الفعل هذا محرم لأن فيه ضيقا وتضييقا على الناس. بس أحيانا مثل اليوم زماننا بعض الوكلاء للبضائع بالعكس بفيدوا المسلمين، يعني في بضائع ما تنتظر ما تستطيع صاحبها ما بيستطيع يبيعها، فبيوكل فيها واحد يأخذها ويحطها في المستودعات وبيبيعها على ماله، ما فيها ضرر للمسلمين، هذه لا بأس فيها. نحن عم نتكلم على الأشياء اللي بيرفعوا سعرها ولو نزلها كانت ترخص. هذا في بيع تاني قريب من هذا اسمه النهي عن تلقي الركبان. تلقي الركبان يعني شبه لكم ياها اليوم بزماننا، بيجوا احيانا تريلات محمله بضائع، مثلا واحد طبعا الان اغلب الناس بيكونوا متعاقدين مع التجار الكبار، بس لو فرضنا واحد تجرأ كما فعل واحد مره راح جاب بطاطا من مصر، تجرأ وما تعاقد مع التجار، خربوا له بيته، جابوا البطاطا منين اجى هذا؟ التجار من اين اتى هذا؟ قال هذا جاي بضاعه، بقديش كلفته؟ قال ريالين صندوق، باعوا بنص ريال، خربوا له بيته عشان يتوب الى الله، عشان مره ثانيه ما يجي بطاطا. لو فرضنا واحد جاء بضاعه بتريلا، قام واحد طلع على مواقف التريلات محل ما بيوقفوا قبل ما يبيعوا البضائع، طلع واشترى منهم تلك البضاعة، هذا اسمه تلقي الركبان، قبل أن يعرفوا السوق وما سعر السوق. فأحيانا بغش مين؟ بغش الذي جاب البضاعة، المشتري هذا التاجر يغش الذي أتى بالبضاعة، فاللي أتى بالبضاعة اللي هو اسمه قال عليه الصلاة والسلام سماه سيدة، سيدها يعني صاحبها، قال فإذا نزل إلى السوق وسأل عن الأسعار ووجد أنه مغمون، قال هذا لو نزلها على السوق بتجيب كل كرتونة 5، اشتراها منه بريالين، قال له أنت غشيتني، له أن يرجع البضاعة، يستردها ويرجع له فلوسه إذا نزل إلى السوق. أما إذا اكتشف أنه اشتراها بنفس سعر السوق، هي 5 واشتراها 5 أو بأكثر، فليس له أن يعيدها على القول الراجح، على القول الراجح. هذا اسمه تلقي الركبان. قال هو أن يخرج التاجر إلى خارج البلد فيستقبل القادمين بالبضائع ويوهمهم أن ما معهم من السلع كاسد، قال له هلا بدك تنزلها على البلد ما حدا بيشتري منك، بضاعة كاسد، خلص أنا باخذها منك أمري إلى الله، قديش تسوى؟ تسوى 10,000، يعطيه 2,000 لو هات خلصني، يلا أنا بدبر حالي. في ناس هيك بيعملوا. فإذا اشترى كان البيع صحيحا مع الحرمة لما فيه من الخداع. قال صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان. قال فإذا نزل أصحاب البضائع إلى السوق وعرفوا الأسعار وبان لهم أنهم مغمونون بالثمن ثبت لهم خيار فسخ البيع. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، وفي رواية لا يتلقى الركبان، يعني فإن تلقاه إنسان فافتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. سئل الآن سؤال لبعض العلماء، قالوا له، المنع من بيع الحاضر للبادي. لما واحد جاب بضاعة وأنا بدي أشتغل، قال له خلي البضاعة عندي أنا ببيع لك إياها، إذا أنا بعت لك إياها بهالحالة هي. قال هذا فيه نهى النبي عنه. ليش؟ للنظر إلى مصلحة المجتمع، بس حقيقة الأمر قد مين ينضر؟ البادي اللي جاب له بضاعة. نهى النبي أنه أنت تستمسر له، قال له تركه هو يبيع، إذا هو باع رح يبيع رخيص، صح؟ رح يبيع رخيصا، مين رح يستفيد؟ الأمة كلها رح تستفيد. بس البادي نفسه التاجر اللي جاب ممكن ينضر شوي، بينما تلقي الركبان، نهى عنه لمصلحة البادي، قال له لا تطلع تأخذ منه البضاعة، اتركه هو ينزلها عشان يستفيد. فالحديث الأول يقبل البادي، والحديث الثاني يركز على مصلحة البادي. قال هل هناك تعارض بين الحديثين؟ هذا السؤال. فهمت السؤال؟ سؤال حلو، يعني سؤال حلو، سؤال علمي. فأجاب العلماء أن الشرع المطهر ينظر إلى المصلحة العامة على حساب المصلحة الفردية. ففي الحالة الأولى صحيح أن التاجر بدل ما يأخذ 1000 أخذ 900، بس انتفعت الأمة كلها، في ناس كثير بالبلد انتفعوا بالأسعار الرخيصة. في الحالة الثانية قال لا تتلقى الركبان، اتركه ينزل هو يبيع، انه هنا واحد مقابل واحد، مو جماعة مقابل، هنا مو جماعة، انه بالعكس التاجر هنا مقابل التجار. لو تلقيت الركبان انت كتاجر استحوذت على البضاعة كلها واستحكمت بالسوق، فضريت من التجار وبالتالي الشعب، فبالاخير رجعوا للموضوعين لمصلحة الامة ولا تعارض بينهما. خلاص. من البيوع، من الاشياء المحرمة في البيوع مع صحة البيع والشراء، الاحتكار. الاحتكار لا يكون الا في الاقوات، يعني الاكل الضروري للشعب للناس، اذا شيء مو ضروري. لانه ورد في نفس الحديث الذي يحرم الاحتكار ان سعيد بن المسيب ومعمر ومدري مين من العلماء كانوا يحتكرون الزيت، قال له هذا مو ضروري. الزيت في زمان كان مو ضروري، الضروري القمح، الشعير، اشياء ضروريه حقيقيه. يعني ممكن الان في زمان الدواء يصير في احتكار لولا ان الدوله تتدخل تحدد أسعار ولا يستحكموا الناس فيه، فقد يكون ضروري. فهو الأصل للاحتكار أن يكون في الأقوات وأن يشتريها عند الغلاء ويحتفظ بها. الدنيا حرب، الدنيا مثلا صار في مشكلة في البحار، امتنعت البواخر عن الاتيان بالبضائع، كذا كذا، احترقت محاصيل، بدأت أسعار تطلع، فاحتكر، اشترى كمية كبيرة وخباها عنده بالمستودعات وصار يعطيها للناس بالأطارة. هذا هو الاحتكار المحرم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، وفسر العلماء الخاطئ بالآثم والعاصي. الخاطئ هو الآثم والعاصي. وفي روايات لا يحتكر إلا ملعون. الاحتكار خطير. فإذا احتكر واشترى وباع، فبيعه وشراؤه كعقد بيع صحيح، ولكن الفعل الذي فعله محرم شرعا. وإذا اضطرت الأمة إلى السلعة التي عنده ورفض أن يبيعها، باعتها الحكومة عن القاضي، يبيعها قسرا عنه ويعطيه سعرها، وعلى كيفه يرغم على البيع. في بعض الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها وشطر ماله، عقوبة له. اسمعوا العلماء ما أخذوا، يعني إلى تفسيرات الأحاديث، ولكن الاحتكار خطأ كبير. عم يقول لك العلماء، قالوا الآن التجار عم يعملوا معروف مع الناس، مثلا الجبن، بيخرب، بيروحوا بيعلبوه يحطوه بتناكل كذا بيسكروا عليه الزيتون الكذا الأشياء، يحتفظون بالمواد بالثلاجات الكبيرة وكذا لمصلحة الأمة حتى إذا صار الوقت المناسب بنزلوه على السوق. هذا احتكار؟ قال لا، هذا بالعكس، هذا في مصلحة الناس. نحن عم نحكي على الشيء الذي يضر بمصلحة الناس، يخبئ البضائع اللي مضطر الناس لها ولا يعطيهم إياها في وقت الضرورة إلا بسعر غالي جدا، هذا اللي محرم. ولذلك الآن إذا تلاحظوا يعني وزارات التجارة في بلدان العالم، وزارات المسؤولة عن الأمور تراقب السوق وتراقب الأسعار، والعلماء لهم خلاف فيما مضى هل يجوز التسعير ولا لا يجوز التسعير، تسعير البضائع. قالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ قال إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله وليس لأحد في ذمتي شيء، أو كما قال. ولكن العلماء منهم من يبيح التسعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمان الناس أتقياء يحب بعضهم بعضا ويمنح بعضهم بعضا، أما في زماننا الآن يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني: يأتي زمان على الناس من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب. ناس عندها، كثير من الناس عندهم شرك، ما عندهم محبة للمسلمين، فإذا استحكم الله بيرفع الأسعار ما بيهمه. لذلك الله سلط عليه من يضبط الأسعار، الأمور الأساسية تدعمها الحكومات، وهذا التسعير جائز شرعا، سعر الدواء، سعر بنزين، سعر السكر، الرز، القمح. وإلا كنت شفت شغلات عجيبة في المجتمع. أما مثلا أشياء كمالية، موكيت، تريات، مدري إيش، فزلكات، نشترى ولا ما اشترى؟ ما بينضر، يعيش طول عمره بلا تريا بالبيت، نجف يعني، مو ضروري. أما خبز ما بصير هذا. ومنه إذا الاحتكار. في عنا مسألة صغيرة ولكن كبيرة، صغيرة في الفقه، كبيرة في مدلولها. قال: ما هو حكم مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام؟ شخص تعرفه كل المال اللي معه حرام، حصل عليه تبييض أموال، بيع مخدرات، خمور، خنزير، ربا، قمار، ربح يا نصيب، ربح يا نصيب، حط ريالين أخذ 15 مليون، ماله كله حرام. بمناسبة اليا نصيب والحرام، كثير من البرامج اللي تطلع في التلفزيون فيها ربا وحرام وقمار. أول سؤال بسألك يا، طبعا قبل ما يسألك عم تدفع على المكالمات، تتصل كل دقيقة ب10 ريال، أقل شيء أقل شيء بيحطك على السماعة 10 دقائق، هي أقل شيء، بلك طول بالك. طبعا إنسان طماع لك فيها مليون، ينتظر مسكين على السماعة، بعدين بيسألوه أسئلة. هو حظه، هي أول قمار بدأ فيه، عم يقامر، عم يدفع مقابل أنه يقبلوه بالبرنامج. يا إيه، لنفرض أنه دخل على البرنامج بطريقة حلال، أول سؤال بيسأله يا بيقول له: إذا بتجاوب بعطيك 100 ريال، وإذا أخطأت ما بعطيك شيء. هذه 100 ريال حلال، أول واحدة. 100 اللي بعدها قال له: إذا بتجاوب بصيروا 200، وإذا ما بتجاوب تخسر 100، بدأنا بالقمار. بدأ من هو لآخر برنامج كله حرام بحرام. بيقول له: أرسل اس ام اس. شو اسمه اس ام اس؟ قال له: أرسل اس ام اس رسالة، الرسالة حق 10 ريال، عشان نعطيك كذا. طبعا جماعة ربحاني والعقول صغيرة اللي عم نضحك عليها بالملايين، عندك 20-30 مليون إنسان عم يبعثوا رسائل، كل واحد 10 ريال 10 ريال 10 مليار، بالأخير بطمعوه سيارة مرسيدس، طبعا بيدفع لك بسيارتين 10، ربحان من وراك ومن ورا غيرك. هذا كله قمار يا أخوان، كله حرام. لا حدا يبعث رسائل، ولا حدا يقامر، ولا حدا يطمع. رزقك جاي أمور كثير، كله الحلال هو الذي يعطيك بدون مقابل، بيقول لك بعطيك سؤال، اذا بتجاوبه بعطيك 1000 ريال، ما بتجاوبه ما بعطيك شيء، بس انت ما بتدفع ولا هللة. هذا حلال، ورجيني برنامج في حلال قليل جدا جدا. مظبوط، انتبهوا لها. هذا غير بقى الفساد اللي بينتج عنه تبع تشجيع ما بعرف مين ومدري ايش وكذا، التصويت لما بعرف شو، كله ضلال ضلال على بعضه. نسأل الله العفو والعافية. يعني اذا تفرجنا عليه والله غفر لنا نعمة كبيرة، مو اذا شاركنا. اذا تفرجنا والله غفر لنا نعمة كبيرة. فقال لك العلماء اذا واحد ماله كله حرام هل يجوز مبايعته؟ قال لا، يحرم عليك تبايعه تشتري منه لانه حرام. اما اذا كان ماله مخلوطا في حرام وفي حلال، عنده سوبر ماركت بيبيع خبز وبيبيع اشياء حلال حليب وكذا، وعنده فرع بيبيع فيه خمر مثل بعض البلدان او لحم خنزير او كذا، مخلوط حرام بحلال، يجوز معاملته مع الكراهة، وتزداد الكراهة بازدياد نسبة الحرام في ماله. فإذا كان بالأصل هو بمحل خمر بس حاطت مع جنب شوية شغلات حلال، يعني معناتها 90% محرم و10% حلال، كثير كثير كثير مكروه، اقتربت من الحرام. أما إذا المحل كله بضائع حلال وفي مع جنب هيك على طرف حاطت شغلة حرام، فهذا مكروه بسيط. وأنت يا أخوة القاعدة ومشي على الناس العاديين حتى. ليش باقي؟ في باب الفقه بسيط بيتعلق بالبيع اسمه باب الإقالة. باب الإقالة، قال الإقالة هو الرفع باللغة العربية، وفي الفقه توافق المتعاقدين على رفع العقد القابل للفسخ بخياره. يعني أنا بعتك سيارة اشتريها 10,000، قلت لي اشتريت، أخذت منك 10,000 وأنت أخذت السيارة، بعد أسبوع وجدت سيارة أحسن من اللي أنا بعتك إياها بكتير بنفس السعر أو بأقل، طبعا شو بصير فيك أنت؟ تنزعج، تحس حالك أنه أنت يعني يا ريتني اشتريت الثانية. فبترجع لعندي تقول لي معلش ترجع لي إياها، والله أنا ندمان وزعلان، فسخ لي هالعقد، خذ 10,000 تبعك أو خذ السيارة ورجع لي 10,000 ريال تبعي. إذا أنا رضيت هذا اسمه إقالة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم، قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. وفي لفظ من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، وفي لفظ من أقال نادما. هذه اسمها الإقالة، وهي مستحبة جدا. شروط، مسألة شروط، شروطها أن يكون فيها لفظ يدل على الإقالة. الشرط الأول من شروطها رضا المتقايلين بها، الاثنين رضيانين، ما تجي بالحياء وتخجلوا، تراضين راضا، وأن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. عند الشافعي لا يجوز أن يكون فيها لا زيادة ولا نقصان، ترجع له 10,000 تأخذ السيارة. عند الإمام مالك يجوز أن يكون فيها زيادة ونقصان، لأنه يعتبر الإقالة هي عقد بيع جديد من الطرفين، لأنه بيقول لك أخي أنت ضريتني، مثل حكايته لما يكون واحد مستأجر بيت، واحد استأجر بيت وبعد شهر قال له رجع لي، قال له شو رجع لك؟ أنت استأجرته بأول محرم، الآن بسفر ما حدا بيستأجر، الناس كلها بتستأجر بأول السنة، ضريتني أنت، كان في شركة بدها تستأجر البيت روحت علي الشركة، ضريتني، فبدي بالمقابل أنا بتنازل لك عن العقد الإلزامي اللي هو الإيجار بشرط تعطيني أجرة شهرين. يعني مقابل اشرك شهرين 2000 إلى 5000 اللي هو هذا عند الامام مالك جائز. قال له برجع لك السياره بس انا كان في زبون بده يشتريها غيرك باكثر وانا قدمتك عليه ضريتني، هات 1000 ريال وخذ 9 ورجع السياره مثلا. هذا عند الامام مالك جائز. عند الشافعي ما في، الاقاله كما كانت لا زياده ولا نقصان، وهو الاورع والافضل طبعا خروج من الخلاف. اما اذا حصل تراضي بين الطرفين انه يرجع له ويعطيه زياده او ينقص له من السعر او كذا، عند الامام مالك وفي بعض الفقهاء غير الامام مالك اجازوا ذلك. لذلك قال لك هنا: وهذا ما يجري عليه اكثر الناس في ايامنا هذه، إذ إنهم لا يرضون بالإقالة ما لم يكن من طالبها تنازل عن شيء من حقه، أو أن يعطي الطرف الثاني ما يرضيه ليرجع عن العقد ويقبل برفعه. الأسبوع القادم إذا عشنا إن شاء الله سيكون الدرس عن السلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار، عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، وأنزل عليهم السكينة والرحمة، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.